الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إن للناظرين في أمر المعاد إثباتا ونفيا، مشاجرات ومباحثات في الجانبين، ذكرها يؤدي إلى التطويل من غير فائدة. وما أورده المتكلمون من الكلام لا يفي بالإلزام والإفحام، فكيف يتبين المرام، فكيف بتبيين المرام وتحقيق المقام. قب إلى هنا اتضحت لنا جملة من أقوال القائلين في مسألة المعاد: قول نفى المعاد رأسا، وقول آمن بالمعاد ولكنه أثبت الجسمانية محضا، وثالث آمن بالمعاد وأثبت الروحانية محضا، ورابع آمن بإثباتهما معا، الجسماني والروحاني. هذه الكلمات في هذا الفاصل تقريبا منصبة على هذه الجهة، هل أذهنكم جيدا يمي؟ وهو محل الإشكال أين؟ وهو أنه أساسا إذا قبلنا أن الإنسان في هذه النشأة ليس هو إلا الجسم، هذا الجسم الذي نراه، وما يقال من الروح فهو أمر مادي وجسماني أيضا، لأنه لا وجود لمجرد سوى الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أو الأصل الثاني أن الموت عدم وإعدام، أن الإنسان بالموت يعدم. هسه إما يعدم مباشرة أو لا أقل يعدم بين النفختين، بين النفخ الأول والنفخ الثاني. إذن هذا همة الأصل الثاني، وهو أن الموت عدم وإعدام، هذا الأصل الثاني. والأصل الثالث أن إعادة المعدوم بعينه مستحيلة وممتنعة. جيد جدا. بناء على الأصل الأول والثاني والثالث بعد، يمكن إعادة الإنسان بعينه في النشأة الأخرى أو لا يمكن؟ يغلق الباب لإعادة المعدوم بعينه، يعني الشخص زيد بعد هو ليس عينه يوم القيامة. لماذا؟ باعتبار أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة عقلا. سأل المتكلمون من الفريقين واقعا في قبال هذه الأصول الثلاثة اختلف. أنكر الكبرى، قال: ومن قال لكم أن إعادة المعدوم بعينه ممتنع عقلا؟ لا، جائز، يجوز إعادة المعدوم بعينه، بل استدلوا بأدلة المعاد على ضرورة إعادة المعدوم بعينه، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. والأصل الأول والثاني يقول عدم هذا ثم بعينه وجد يوم القيامة. هؤلاء الذين أنكروا هذه الكبرى، ومنهم من حاول ماذا؟ أن ينكر الصغرى. كيف ينكر الصغرى؟ قال: ومن قال لكم أن الإنسان بالموت يعدم؟ لا يعدم، وإنما تتفرق أجزاؤه ثم تجتمع. إذن لا يوجد عندنا، نقبل الكبرى وهي أن إعادة المعدوم بعينه ممتنع، ولكنه لم يحصل عندنا إعدام بل تفرق واتصال، تفرق واجتماع مرة أخرى. ومن هنا أنت بهذه الرؤية، بهذا البيان، ارجع إلى كلمات الفخر الرازي، عند ذلك يتضح لك لماذا يصرون أن الله الذي جمع الأجزاء أولا هو القادر على أن يجمعها ثانيا. أن جذر المشكلة من أين يبدأ؟ يبدأ من هذه النقطة، وهو أنه إعادة المعدوم بعينه ممتنع عندهم، وحيث يفترض أن الإنسان هو هذه الأجزاء التي يتكون منها، إذن إذا عدم يعني تفرقت، حشره وإعادته يعني ماذا؟ يعني إعادته يعني جمعه من جديد. ولكنه كما تقدم من صدر المتألهين ومن أعلام هذا الفن قالوا أن أصل المشكلة فرض أن الإنسان هو حقيقته هذا الجسم وأجزاء هذا الجسم، وإلا لو فرضنا أن وراء هذا البدن وهذا الهيكل المحسوس هناك موجود حقيقة أخرى مجردة عن المادة وقواعد المادة وأحكام المادة، فإنه فما عدم لم يوجد وما وجد لم يعدم. الذي يحشر يوم القيامة لم يعدم، وما عدم في هذه النشأة ماذا؟ لم يحشر، لأنه هذا كان مادة وجسم مرتبط بهذه النشأة. مو معنى في ذيك النشأة لا يوجد جسم، لا لا، النفس تنشئ جسما منسجما مع حقيقتها في تلك النشأة، ولعله جسم له طول وعرض وعمق، ولكن مو المجتمع من هذه الأجزاء في هذه النشأة. وإلا إذا كان المجتمع في هذه من هذه الأجزاء في هذه النشأة تأتي نشفة الآكل والمأكول في النتيجة. هذا التراب الموجود، هذا التراب اللي يتكون من الكرة الأرضية، هذا التراب لعله مو مرة ومرتين وعشرة، كل ذرة من هذه الذرات من التراب 1000 مرة، لعله 1,000,000 مرة صارت في جسدي زيد وعمر وبكر وخالد إلى ما شاء الله. فلو كان يراد لهذه الذرات أن تعود للزم وقع النقص المواد الأولية عندنا. لماذا؟ لأنه هذا الذي تكون منه بدن زيد كان جزءا لبدني عمرو وكان جزءا لبدني خالد، ويرجعه إلى ماذا؟ فضلا عن الإشكالات التي ذكرناها أنه يعذب وينعم وإلى غير ذلك. إذن في جملة واحدة أنه ما يعاد لم يعدم، وما عدم ماذا؟ لا يعاد. لا هذا عنده علاقة بذاك ولا ذاك عنده علاقة بهذا. إذا يتذكر سيد الإخوة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في بحث إعادة المعدوم في بداية الحكمة، ما أدري يتذكر الإخوة ولا، هناك أشار إلى هذا المطلب بنحو واضح. قال بعد أن ذاك: ويرده أن الموت نوع استكمال لا انعدام وزوال. أصلا سالم بن جبائل موضوع، من قال لك أن الموت انعدام حتى تأتي قاعدة أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة؟ بل الموت استكمال وانتقال من نشأة إلى نشأة أكمال. فإن قيل إلى آخره، قيل شخصية الإنسان بنفسه لا دون بدنه المتغير، فالإنسان العائد في المعاد بالنفس والبدن عين الإنسان إلى آخره. بعد الإخوة يراجعون المطلب هنا. يقول: إن للناظرين في أمر المعاد إثباتا ونهيا، مشاجرات ومباحثات في الجانبين، ذكرها يؤدي إلى التطويل من غير فائدة، وما أورده المتكلمون من الكلام لا يفيد الجدل، فكيف يفيد التحقيق؟ لأنه يعتقد بأن كلام المتكلمين عموما كلمات، ما هي كلمات جدلية، على أفضل الحالات هي جدال بالتي هي أحسن، ولا يمكن أن تكون من الحكمة ومن بيان الحق. يقول: وكلماتهم لا يفي بالإلزام والإفحام الذي هو الجدل، فكيف بتبيين المرام وتحقيق المقام؟ يعني أن كلامهم لا يفيد في مقام الجدل، فكيف يفيد بمقام التحقيق؟ وكما تعلمون أن صدر المتألهين رجل حكيم فيلسوف يبني على القواعد الحكمية والفلسفية لا على القواعد الكلامية، ولكن يقول: إذا أردنا أن نتكلم بلغة أهل الكلام نشير إليهم، نقول لهم: بينوا لنا، قولوا لنا، أنتم الذي تقولون أن المعاد لا يتحقق، مقصودكم يستحيل تحقق المعاد، لوم مقصودكم عدم وقوع المعاد، أي منهما؟ عندكم إشكال في الإمكان، عندكم إشكال في الوقوع، أي منهما؟ فإن كان هناك إشكال في الإمكان فأقيموا البرهان على الاستحالة، ولم يوجد في كلامكم دليل على الاستحالة. وإن كان مرادكم الإمكان الوقوع، فالجواب إذا كان الإمكان متحقق فالوقوع يتم من خلال الدليل القطعي الذي ورد من الشرع المقدس، لأن كلام المعصوم القطعي يمكن أن يقع حدا أوسط في البراهين الفلسفية. هذا هو الموضع الذي يشير إليه، أن كلام المعصوم القطعي يعني سندا ودلالة، سندا يكون قطعيا ودلالة يكون نصا صريحا، يقول يقع حدا أوسط في الاستدلال البرهاني الذي يفيد اليقين كما يقع أي حد أوسط يفيد اليقين كالعلة الفاعلية أو العلة الغائية. يقول والأولى بحال من اقتصر في تحقيق هذه الأمور الاعتقادية على مجرد البحث الكلامي. يقول إذا أردنا أن نكون متكلمين ونبحث هذه المسائل بحثا كلاميا لا بحثا عقليا فلسفيا، فالأولى أن يستفسر عن هؤلاء المنكرين للمعاد الجاحدين له، مو الجاهدين له، الجاحدين لأحكام الشريعة بناء على قصور مداركهم عن دركها. أنهم ماذا يريد هؤلاء المنكرون للمعاد؟ هل يدعون الامتناع أو يمنعون الإمكان والجواز؟ هؤلاء الذين يقولون بعدم المعاد يقولون يمتنع المعاد، يستحيل المعاد، أو يقولون ماذا؟ أو يقولون بعدم وقوعه وإن كان ممكنا، أو يمنعون الإمكان والجواز. فعلى الأول إذا كانوا يدعون الامتناع يقال لهم إن عليكم البينة وإثبات ما ادعيتم، وما لكم يعني وليس لكم ما نافية، وما لكم فيما قلتم به من هذا عين ولا أثر، لا يوجد أي برهان على استحالة وقوع المعاد. وعلى الثاني كل ما أزيله، إذا قبلتم بأنه لا دليل على الوقوع وإن كان الأمر ممكنا، يقول جيد جدا، أنتم تسألون عن الوقوع والوقوع نطقت به الشريعة الحق بدليل قطعي، هذه القاعدة الأساسية التي ينقعها هذا الحكيم الإلهي. يقول كل ما أزيل ظاهره عن الإحالة والامتناع. إذن هناك قرينة لبية عقلية في كل ظاهر نقلي، في كل ظاهر ورد في القرآن والرواية، هذه القرينة اللبية المتصلة ما هي؟ ألا يكون ممتنع عقلا، وإلا إذا كان ممتنع عقلا فيمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن، وهذا ما يصرح به أعلام الأصوليين، أعلام المتكلمين، أن الظواهر إنما يمكن الاعتماد عليها بشرط ألا تكون ممتنعة، هذه قرينة لبية متصلة. كل ما أزيل ظاهره عن الإحالة والامتناع قام التنزيل الإلهي والأخبار النبوية الصادرة، ها مو الذي ثبتت حجية الصدور، لا يعني نعلم بقطعية الصدور، الصادرة عن قائل مقدس عن شوب الغلط والكذب، قام ماذا؟ قام مقام البراهين الهندسية والمسائل التعليمية والدعاوي الحسابية. يعني كلام المعصوم القطعي سندا ودلالة يفيد اليقين على حد ما يفيده 2+2=4 على حد المسائل الرياضية والهندسية. بحث وتحصيل. إن من الباحثين من حصل وجه الإعادة. هسه هذا الاقتراح الذي يقترحهم، أنتم إذا أردتم أن تبحثوا المسألة مع المنكرين المعاد ابحثوها بهذه الطريقة، قولوا إن ادعيتم الامتناع فما هو برهانكم؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن ادعيتم عدم الوقوع فارجعوا إلى الدليل القطعي من الشارع يثبت ذلك. أما يقول غيرنا دخل المسألة من طريق آخر. بحث وتحصيل. إن من الباحثين من حصل وجه الإعادة البدنية بما حاصله. هذه الإعادة البدنية المشكلة، وإلا بناء على تجرد الروح والمعاد الروحاني توجد عندنا مشكلة أو لا توجد؟ ها؟ لا توجد مشكلة، لأنه بناء على أن الجيس أن الروح مجرد عن المادة، وأن المعاد معاد روحاني، توجد عندنا مشكلة أو لا توجد إعادة المعدوم بعينه؟ لا توجد عندنا أي مشكلة. المشكلة كل المشكلة أين؟ في المعاد الجسماني، إما محضن أو مع المعاد الروحاني والبدن عين البدن الدنيوي. وبعبارة أخرى أن المعاد دنيا ثاني، كل المشكلة. صدر المثله رحمة الله تعالى عليه قال خذ نحن من أول الأمر قلنا بأن المعاد دنيا ثانية أو ليست ثانية، مو معناه ليست جسم مرة أخرى، ولألف مرة أقول مو معناه لا يوجد جسم، لا يوجد اجتماع الذرات وعوام شرائط قابلية وعلف قابلية وإلى غير ذلك ليوجد الجسم. الآن لكي يوجد جسمي وجسمك في هذه النشأة حتى يفاض عليه الروح ماذا يحتاج؟ ها؟ يحتاج نطفة، ويحتاج انتقال، ويحتاج شرائط الرحم، ويحتاج طعام، ويحتاج ويحتاج. لو تسمع لو تستقرأ الشرائط تجد تحتاج إلى آلاف بل مئات الآلاف من الشرائط وارتفاع الموانع حتى هذه النطفة تستقر في الرحم فيوجد هذا البدن قبل إفاضة الروح. صحيح؟ يوم القيامة عندما الله سبحانه وتعالى يريد أن ينفض عن رؤوس الخلائق التراب ليخرجوا من الأجداث سراعا، هل القانون هذا حاكم أو ليس بحاكم؟ كل الكلام هذا. أما أولئك ماذا قالوا؟ قالوا لا، نفس هذا القانون حاكم، إذن كما جمع الأجزاء أولا يجمعها ثانيا. يعني كما أنه نحتاج إلى آلاف الشرائط ليتكون البدن، أيضا القادر على ذلك أول مرة فهو قادر على كل مرة. إن من الباحثين من حصل وجه الإعادة البدنية بما حاصله، يعني حقق التحصيل، يعني حاول أن يذكر دليلا محصلا لذلك بما حاصله، إن الشخص سيشوفوا التكلفات التي وقع فيها هؤلاء. قالوا هذا البدن بدن ماد، ما عنده مشكلة همتي، وله أجزاء، والإنسان ليس إلا هذه الأجزاء المكونة لهذا الهيكل المحسوس. ولكن الجواب أن أجزاء هذا البدن، يعني زيد ليس إلا هذا البدن، زيدية زيد متوقفة على أجزائه بعينها، ولكن ليست متوقفة على أجزائه وكيفيته بعينها بل بنوعه. أوضح المطلب. شوفوا هذا البدن، هذا بدني الآن مجموعة، وهويتي أيضا بهذا البدن. الآن هذه الأجزاء مركبة تركيبا خاصا أو غير مركبة؟ نعم، لها تأليف بنوع خاص يختلف عن هذا النوع، عن هذا الفرد وعن هذا الفرد وعن هذا الفرد وعن كل الأفراد الأخرى، ويختلف عن هذا الفرد وعن هذا الفرد أيضا. خب، الذي له مدخلية في التشخص هو شخص التأليف، له نوع التأليف. يعني لو فرض أن هذه الأجزاء البدنية كانت بنحو آخر من التأليف والترتيب، كنت زيد أو لم أكن زيد؟ ها؟ يقول إذا قلنا كما أن شخص الأجزاء لها مدخلية في زيدية زيد، تأليف الأجزاء بعينها لها مدخلية في زيدية زيد، هنا تحصل عندنا مشكلة. لماذا؟ لأن تأليف هذه الأجزاء يوم القيامة بنحو آخر. أما نحن ماذا نقول؟ نقول الأجزاء بعينها وبشخصها لها مدخلية في زيدية زيد، أما كيفيتها وتركيبها، الشخص له مدخلية أو النوع له مدخلية؟ النوع له مدخلية. وما يعدم بالموت هي الأجزاء لو التركيب، إذن ما عدم، ما يعاد لم يعدم، وما عدم لا يعاد. ما أدري كده توصل المطلب إلى الإخوة. التفت جيدا، هؤلاء باعتبار أنه قالوا هذا الإنسان هو هذا الشخص، هذا الشخص، إذن وشخصيته وتشخصه ليس مركب من الأجزاء الشخصية والتأليف الشخصي، لا لا لا، من الأجزاء الشخصية والتأليف النوعي والتركيب النوعي. إذن بالموت ماذا يحصل؟ الأجزاء تذهب وتنعدم؟ يقول لا، الكيفية والتأليف ينعدم. إذن ما عدم، ما عدم لا يعاد وهو التركيب، وما أعيد لم يعدم وهي الأجزاء. إذن ما له مدخلية في شخصية زيد لم يعدم، وما لا مدخلية له إذن فتحصل هذا المطلب الذي أبينه لكم. إذن بالموت ما هو الدخيل في الشخصية لم يذهب، وبالإعادة ما ذهب لم يكن دخيل. ما أدري واضح هذا المطلب؟ يعني الآن في البحث السابق إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن هذه الأجزاء قد يكون الظرف الآن هنا بهذا الشكل، ولكن يوم القيامة قد يكون على جبل أحد. فقط الهيئة تتبدل، تتبدل، ولكن هذه ليست لها مدخلية في شخصية الزيد. الذي له المدخلية هذه الأجزاء المكونة له، وهذه محفوظة لا تتبدل. إذن ما يذهب بالموت لم يكن دخيلا في شخصيتي وهو التركيب الشخصي، وما يعاد بالإعادة لم يعدم أساسا وهي الأجزاء. ما أدري واضح هذا؟ حتى يوجه المعاد الجسماني بعينه، يعني هذا البدن بما له من الشرائع. يقول بما حاصله إن الشخص، يعني شخص زيد، إن الشخص إنما يتشخص ويتخصص. طبعا كما ذكرنا مولانا تقدر أنت تقول بابا القرآن الكريم نطق بالمعاد وأنا مؤمن بما نطق به القرآن وخلي رأسي أنام، من حقك هذا. الله يعلم ما حد يقول لك بأنه أنت روح ابحث المعاد حتى تفهم حقيقته، ولكنه من كمال الإيمان بل من الدرجات الحقيقية للإيمان أن يعرف الإنسان كمالة إن أول الدين معرفته الله مجرد ما عليهنا. ولكن إذا أنت تريد وكمال معرفتي، إذا تريد بعد تعال في التفاصيل. أما تقول لا مولانا أنا هنا أول درجة وأوقف، أول الدين معرفته أنا ما أعرفه، خلاص انتهت القصة. ما حد يقول لك إلا تذهب إلى كمال المعرفة. نعم هناك هماتين التي تتوقع أن تكون جوارا ماذا؟ لجوار من وصل إلى كمال المعرفة. هذا لا تتوقع هناك، هذا لا تتوقع هناك علينا. قال بما حاصله إن الشخص إنما يتشخص، يعني شخص زيد، إنما يتشخص ويتخصص بخصوصية أجزائه، أجزاء ذلك الشخص، مادة وصورة وبدنا وروحا. ولكن مو أن الروح شيء مجرد وراء البدن، لا لا لا، هالبدن هم ماتينا والروح حقيقة كلها مادية. هسه بعضها يكون كثيف بعضها يكون لطيف لا فرق، ولكن حقيقة كلها هذه الأجزاء. وليس خصوص التأليف، يعني الكيفية والتركيب، وليس خصوص التأليف معتبرا في الشخص. إذن المعتبر في تشخصي شخص زيدين هي الأجزاء بعينها، أما الكيفية والتركيب أيضا بعينها وبنوعها، قال لا بعد، لا بنوعها، لا بعينها بل بنوعها. وليس خصوص التأليف معتبرا في الشخص، بل المعتبر أشخاص الأجزاء بتأليف نوعي لا بتأليف شخصي. إذن واضح على هذا، المعتبر في التشخص في الأجزاء شخصي، وفي الهيئة والتركيب نوعي. جيد جدا. هسه بالموت ماذا تذهب؟ الأجزاء تذهب له، التركيب يذهب. أحسنتم. فما هو زيد لم يذهب بالموت، وما ذهب اللي هو التركيب لم يكن زيد. أحسنتم فجزاك الله خيرا، هو هذا. هسه بعد ذلك، فلهذا بعد ذلك صدر المتألهين كله لا يرد بعد، كله ما يردون تخلصون كل الإشكالات بعد. يعني المتكلم أدى أكو إشكالات لابد يحلها هذا الني، يعني الذي يقول بالمعاد الجسماني بعينه هذا البدن، هذا بما له من الخصائص وكذا، فهذه مشكلة الآكل والمأكل لابد يحلها مولانا. مشكلة أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعات عقليا نقبل، لابد يحل هذه المشكلة. قشون كيف يحلها؟ يحلها بهذا البيان الذي أشرت إليه. لذا صدر المتألهين بعد ذلك يقول: يتبين عندكم لعد تبين أن الحياة أمر إضافي عارضي، لأن هذه الأجزاء إذا اجتمعت تصير حي، إذا تفرقت تصير ماذا؟ فإذا الحياة والموت أمر حقيقي لو أمر عرضي عرض، لأنه أنت تقول إذا هذه الأجزاء اجتمعت بنوع بأي نحو من الحياة التركيب. ها؟ إذا بعد ذلك يأتي في الإشكال ويلطي يقول: لو فرضنا بأن هذه الأجزاء تركبت بشكل كرة، هم لابد يكون زي هذا؟ لا مو أملام الهيئة مو معتبرة في العين، نوعية، سواء كان يمشي على 2 يمشي على 44 هو ماذا؟ هو زيد ما يفرق، لأن النوعية التأليف المطلوب مو شخص هذا التأليف، وإنما نوع تأليف. أي نوع كان؟ هذا النوع هذا النوع هذا النوع هذا. حتى تعرفون بأنه من يبتعد الإنسان من معارف القرآن وأهل البيت لابد يحشي هذا الحشي. مفهوم؟ هذول اللي أنت تروح تطالعهم بيني وبين الله عندهم عشرات الكتب والتأليفات والتحقيقات، وخمسين ستين سنة من أعمارهم قضوهم في معارف الدين، ولكن انتهوا في النتيجة إلى ماذا؟ ها؟ إلى مثل هاي الكلمات اللي أنت جنابك تستغرب. وقع أكو إنسان يقول بأنه حقيقة الإنسان إذا تفرقت يموت، إذا اجتمعت ماذا يكون؟ يكون حي. هذا يعقل أصلا هذا الكلام؟ يقول: وليس خصوص التأليف معتبرا في الشخص، بل المعتبر أشخاص الأجزاء بتأليف نوعي لا شخصي باق بعينه، ثم إذا بطل التأليف وانحل التركيب المعتبر لم يبقى الشخص الأول لا لزوال الأجزاء فإنها باقية لأشخاصها وأعيانها، بل لزوال النظم والتأليف المعتبر بينها. ولكن أي نظم؟ النظم النوعي لو النظم الشخصي؟ يقول: نوعان. طب بماذا هذا الموت؟ الموت ما هو؟ التفرق الأجزاء، يعني سقوط التركيب، سقوط الهيئة. والهيئة أمر جوهري لو عرضي؟ عرضي. ورجوع الهيئة، فإذا الموت سقوط الهيئة والحياة رجوع الهيئة، فالحياة والموت يكون ماذا؟ أمرا جوهريا لو أمرا عرضيا. والآن يرد واقعا: كيف يعقل أن يكون موجود جوهري قوامه بأمر عرضي؟ كيف يعقل؟ قال: ثم إذا حصل مرة أخرى هذا الشخص، ثم إذا حصل مرة أخرى من نوع التأليف، من نوع التأليف مو من شخص التأليف، من نوع التأليف المعتبر بين الأجزاء الباقية بعينها، عاد الشخص الأول بعينه. انتهى كلامه. هذا بعض المحصلين. ويقرب منه ما ذكره بعض أجلة المتأخرين، يقال بأنه الدواني، هذا تعبير أجلة المتأخرين يراد منه الدواني. ويقرب منه ما ذكره بعض أجلة المتأخرين، حيث قال: قد ذهب بعض المتكلمين إلى جواز إعادة المعدوم. خلاص نخلص ولا نقول أن الموت انعدام وجواز إعادة المعدوم ما هي ممكنة وتنتهي المشكلة؟ خلاص نعطل العقل في هالمسألة ونخلص. قد ذهب بعض المتكلمين إلى جواز إعادة المعدوم، أما وذهبت الحكماء وبعض المتكلمين، كالفخر الرازي أيضا منهم، وذهبت الحكماء وبعض المتكلمين إلى امتناعها، امتناع إعادة المعدوم بعينه. وهؤلاء البعض، يا بعض هؤلاء البعض من المتكلمين، هذه قال ذهبت الحكماء وبعض المتكلمين، هسه هؤلاء البعض اللي هم من المتكلمين، وهؤلاء البعض القائلون، والقائلين القائلون بالمعاد الجسماني المنكرون لإعادة المعدوم، هؤلاء ماذا يفعلون؟ يقولون: لا يقولون بانعدام الأجسام، بل بتفرق أجزائها وخروجها عن الانتفاع. هسه التفت لي جيدا، العبارة كانت: وذهبت الحكماء وبعض المتكلمين وهؤلاء البعض. قل إشكال ما يرد على الحكماء؟ يقول: لا لا يرد عليهم الإشكال، لأن هؤلاء لا يقولون بالمعاد الجسماني أيضا، وغلطوا من الإشكال. الإشكال متى يرد؟ على المعاد الجسماني بهذا المعنى من المعاد الجسماني. لذا الإشكال لا يرد على من ينكر المعاد الجسماني أصلا، لا يوجد معاد جسماني بل هو معاد روحاني كما نسبه إلى الحكماء فيما سبق، أو آمن بالمعاد الجسماني ولكن جسم تنشئه النفس بإرادة الفاعل لا يتوقف على هذه الشرائط أيضا لا يرد الإشكال. فإن قلت ذاك الجسم غير هذا الجسم، قلنا تشخص الشيء بالجسم لو بالروح والنفس وغيرهما، حقيقة تشخص الإنسان لا بالجسم. لذا لو تبدل هذا الجسم 1000 مرة وجاء الجسم الأخير أقول هذا جسم زيدين، لأن المدبر هو شيء واحد. يقول وهؤلاء البعض تمشكلوا في هذه المسألة، وهي من جهة آمنوا بأن إعادة المعدوم ممتنعة، ومن جهة آمنوا بالمعاد الجسماني. يا معاد جسماني هذا الذي تجتمع الأجزاء والقابل حتى يفاض عليه الروح، وهذه كيف يوجهونها تلزم عدة من الإشكالات. واحدة من أهم الإشكالات يلزم التناسخ، لأن هذه الأجزاء بعد أن اجتمعت تستحق نفسا تلتحق بها أو لا تستحق؟ تستحق، والمفروض أن لها نفسا قبل ذلك، فيلزم توارد نفسين على بدن واحد. لذا اضطروا هؤلاء أن يقولوا بأنه ومن قال لكم أن التناسخ استحالته عقلية، بل بطلان التناسخ سمعي فنخصصه بهذا الموضوع، باعتبار أن المباحث القواعد الشرعية قابلة للتخصيص. نعم القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، ونحن لا نقبل أن بطلان التناسخ من الأمور العقلية بل من الأمور الشرعية. هسه شوفوا أنتم هاي الكلمات كيف دي تصدر، هذه منشأها كلها من ضيق الخناق، أنه من جهة يريدون أن يقولون هذا هو هذا هذا بكل ما له من الشرائط، ومن جهة يريدون أن يلتزموا بأن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة. يقول وهؤلاء البعض القائلون بالمعاد الجسماني من جهة، المنكرون لإعادة المعدوم، لأنه من جهة أخرى آمنوا أيضا إعادة المعدوم بعينه ممتنعة أيضا التزموا من هذه الجهة، وهم يقولون يوم القيامة الجسم هو الجسم بعينه بما له من الشرائط، فيحتاج إلى توجيه. يقول لا يقولون بانعدام الأجسام بل بتفرق أجزائها وخروجها عن الانتفاع، وإلا هؤلاء لو انعدمت صارت عندهم مشكلة. بعد ما معنى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ بعد ما المع يقول إذن لا بعد لابد كلها تؤول أذني. ثم قال هسه منه قال هذا بعض ما ويقرب منه ما ذكره بعض أجلة المتأخرين. ثم قال ذكرت هذا بعض أجلة المتأخرين اللي قلنا لعله الدوان، ذكرت في حواش التجريد، تجريد المحقق طوسي رحمه الله مو شرح التجريد، ذكرت في حواش التجريد أن هذا يعني الجمع بين المعاد الجسماني وبين القول بأن إعادة المعدوم ممتنعة، إن هذا بناء على نفي الجزء الصوري للأجسام وحصر أجزاء الجسم في الجواهر الفردة كما هو مذهب المتكلم. كيف توجهون؟ تقول ها أتكون بحث، إذا يتذكر الإخوة أن هذا الجسم متصل أو مو متصل، كان هناك بحث في محله أن هذا الاتصال واقعي لو فقط للحس، أنه النظرية كانت تقول أنه واقعي الصورة الاتصالية الصورة الجسمية، ونظرية كانت تقول لا هذا في الحس يظهر أنه متصل، وإلا في الواقع هو ماذا؟ مجموعة من الأجزاء المنفصلة التي أجزاء لا تتجزاء اللي عبرنا عنها بالجواهر الفردة. قال أساسا لا يوجد جزء صوري، يعني لا يوجد اتصال واقعي، كل ما في الأمر مجموعة من الأجزاء تفترق وتجتمع. وعند ذلك بعد مع أنهم يلتزمون بأن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة يقولون لم يتفرق شيء ولم يحصل شيء، التفت جيدا. قال وإن هذا بناء على نفي الجزء الصوري للأجسام، مراد الجزء الصوري يعني الاتصال، وحصر أجزاء الجسم في ماذا؟ في الجواهر الفردة كما هو مذهب المتكلمين. هذه الجواهر الفردة تجتمع، لا توجد اتصال أو لا توجد اتصال، لا يحصل الحياة، تسترق يحصل الموت. فعندنا إعادة للمعدوم أو لا توجد إعادة للمعدوم؟ لا أبدا، لأنه بالموت انعدم شيء أو لم ينعدم، وبالإعادة أعيد معدوم أو لم يعاد. هذا واضح هذا الجواب؟ هذا رأيه. ورأي آخر، عندنا وقت مولانا؟ زين. ورأي آخر يقول هذا فالتوجيه لمباني هؤلاء، يعني للذي جمع بين إعادة المعدوم بعينه ممتنعة وبين المعاد الجسماني بعينه، ويرى أن شخصية زيد هي هذا الهيكل المحسوس. يقول أيضا يمكن أن يبنى على بناء على نظرية أخرى، وكذا على ما ذهب إليه المصنف يعني المحقق الطوسي، هكذا يقول الدواني، هل هذه النسبة صحيحة أو لا يأتي بحثه بعد ذلك. وكذا على ما ذهب إليه المصنف حيث قال، ماذا قال؟ قال الجسم هو الصورة الاتصالية. إذا يتذكر الإخوة كان عندنا بحث هناك أن الجسم مركب من مادة وصورة أو ليس بمركب، قل المشائين كان يقول المركب من مادة وصورة جسمية، وأما في قبالة ماذا كان يقول؟ يقول لا يوجد عندنا مادة، فقط توجد الصورة الاتصالية. يقول ما ذهب إليه المصنف حيث قال الجسم هو الصورة الاتصالية، وأنها هي الصورة الاتصالية، وأنها تبقى بعينها حال الانفصال. الجسم يبقى، نعم تنفصل هذه الأجزاء ثم تعود أخرى. إذن ما وجد هناك لم يعدم، وما عدم ماذا؟ لم يوجد. قال وكذا على ما ذهب إليه المصنف حيث قال الجسم هو الصورة الاتصالية، وأن هذه الصورة الاتصالية تبقى بعينها حال الانفصال أيضا، ولو أثبت الجزء الصوري في الأجسام. هسه لو آمنا بأنه ماذا؟ ها؟ أن الجسم مركب من مادة ومن صورة جسمية. يقول ولو أثبت الجزء الصوري في الأجسام قيل يكفي في المعاد الجسماني، ماذا يكفي؟ كون الأجزاء المادية هي بعينها، الأجزاء تبقى ولكن الصورة تتبدل من صورة إلى صورة، فما عندنا المعاد أعيد، المعدوم أعيد بعينه، لأن الأجزاء المادية بقيت وإنما عدمت ماذا؟ الصورة فقط. ما أدري واضح صار؟ خلي ذهنك يمي. بعبارة أخرى هذا الشيء بناء على مبنى مشاء مركب من مادة ومن صورة جسمية، فتذهب الصورة ولكنه المادة باقية. إذن ما أعيد كان معدوما أو لم يكن معدوما؟ لم يكن معدوما، فلا تنطبق قاعدة إعادة المعدوم بعينه. ولو أثبت الجزء الصوري في الأجسام قيل يكفي في المعاد الجسماني كون الأجزاء المادية هي بعينها، ولا يقدح فيه أي في المعاد الجسماني تبدل الجزء الصوري بعد أن كان أقرب الصور إلى الصورة الزائلة، يعني الذي يعاد إلى هذه المادة صورة قريبة من هذه الصورة الزائلة. فإن قيل يلزم ماذا؟ يلزم التناسخ، بل عندنا وقت دقيقتين. فإن قيل فيكون تناسخا، ويلزم التناسخ لأن هذه الأجزاء إذا تم نصابها تستحق نفسا من المبدأ، والمفروض لها نفس أخرى، فيلزم توارد نفسين على بدن واحد فيكون تناسخا. قيل الممتنع عندنا هو انتقال النفس إلى بدن مغاير للبدن الأول بحسب المادة، لا إلى بدن متألف من عين مادة هذا البدن وصورة هي أقرب الصور إلى الصورة الزائلة. يقول المحال عندنا ما هو؟ هاي النفس تتعلق ببدن آخر، مو أنه تتعلق ببدنها السابق ولكن على هيئة جديدة، لأن الهيئة لم تكن لها مدخلية في شخصية الشخص، هي أقرب الصور إلى الصور الزائلة. فإن سمي ذلك تناسخا، فإن قلت لا فرق بدنه الأول أو بدن غيره، يقول فإن سمي ذلك تناسخا فلا بد من البرهان على امتناعه وإن فإن فإن النزاع إنما هو في المعنى لا في اللفظ. يقول إذا كان النزاع معنويا يعني مصداق التناسل غير ذاك المصداق، إذن أدلة العقلية لا تنفي، وإذا كان لفظيا يعني ماذا يعني يلزم خروج التخصصي، فنقول أنه بطلان التناسخ شرعي ويخصص. وقال في موضع آخر دليلنا على امتناع التناسخ هو الدلائل السمعية. وأقول كلام هذين الفاضلين في غاية السخافة والركاكة وياتي.